بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وتقبل منا أعمالنا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 30 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والبدء من باب ثناء الناس على الميت. تفضلوا شيخنا. أيوة، كنا بالأمس، طيب تفضلوا، لعلنا نعيد آخر أثرين في كتاب الشمائل، وهما، نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وقال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا بن عون عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. الأثر الأول وهو أثر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى حين قال: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. ولا يقصد بالقضاء هنا القضاء المعروف، بل هو وغيره داخل فيه، يعني إذا ابتليت بالقضاء العام، أو ابتليت بالقضاء بين أهلك، بين ولدك، بل في كل أمورك فعليك بالأثر. والمصنف والله أعلم إنما أتى بهذا الأثر عن عبد الله بن المبارك ليبين أن صلاح الإنسان في دينه ودنياه في تمسكه بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني في تمسكه بالأثر. والأثر المقصود هنا ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما قول ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كأنه يوصي طالب العلم الذي يسعى لطلب الحديث أن يفتش عمن يأخذ عنه العلم، ذلك لأن العلم لا يؤخذ عن كل إنسان، ولا يؤخذ عن كل من قال حدثنا وأخبرنا، ولا يؤخذ الحديث عن كل حديثي، إنما يفتش عن حال الإنسان الذي يؤخذ عنه العلم. فإن كان ذا دين وتقى، وكان ذا سنة متمسك بالسنة، يؤخذ عنه العلم وتؤخذ عنه السنة. وإن كان غير ذلك فإنه يجتنب ولا يؤخذ عنه، خاصة إذا كان داعية لبدعته. ولذلك لا يصار إلى صاحب بدعة إلا إذا احتيج إليه بشروط، لا يصار إلى صاحب بدعة في أخذ العلم إلا بشروط إذا احتيج إليه، كما نص على ذلك أهل العلم. والعلماء في هذا على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهم الذين يتركون كل من رمي ببدعة فلا يأخذون عنهم شيئا، وهم قلة. ومنهم من يتساهل فيأخذ عن كل من هب ودب ويترك الأمر للإسناد، كحال أبي جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وفي تاريخه، وكذا حال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، كان يأخذ عن كل ذي أحد ويسند ويترك الأمر إلى الناظر. وأكثر أهل العلم على التوسط، وهو مذهب البخاري ومذهب الإمام أحمد ومذهب عامة السلف، أنه يتوسط في هذا وذاك. فقالوا: لا يؤخذ عن أهل بدعة، عن صاحب بدعة، إلا إذا احتيج إلى روايته وعلمه بشروط. الشرط الأول أن لا تكون بدعته مكفرة، لا تكون بدعته مكفرة، ونص الإمام أحمد على ذلك، وذكر البدع المكفرة فقال كالجهمية والرافضة، فهؤلاء لا تؤخذ عنهم، لا يؤخذ عنهم العلم ولا كرامة. إذن أن لا تكون بدعته مكفرة، لأن البدعة تنقسم إلى بدعتين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، بدعة مفسقة. إذن أن لا تكون بدعته مكفرة. الأمر الثاني أن لا يكون داعية لبدعته، أن لا يكون داعية لبدعته. الأمر الثالث أن لا يروي ما يؤيد بدعته، أن لا يروي ما يؤيد بدعته وإلا اتهم. فمن كان كذلك، من كان تصف ببدعة لكنها كانت بدعة مفسقة ولم تكن مكفرة، وكانت هذه البدعة التي رمي بها هو لا يدعو إليها، يعني لم يكن داعية ورأسا في بدعته، والثالث أن لا يروي من الأحاديث ما فيه تأييد لبدعته يروى عنه، ولذلك نجد في الصحيحين وغيرهما جملة ممن كان هذا حاله. وسيأتي معنا أن في البخاري، في البخاري ممن روى عنهم البخاري رحمه الله تعالى عمران بن حطان، عمران بن حطان وهو من التابعين، وقد سبق أن ذكرنا حاله. فعمران بن حطان هو ممن أخذ عن عائشة رضي الله عنها، وأخذ عن ابن عباس وابن عمر وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان خارجيا كما تعلمون، كان خارجيا، ومع ذلك كان الرجل صادقا في روايته. فروى عنه البخاري رحمه الله تعالى، روى عنه البخاري رحمه الله تعالى. وأبان بن تغلب حاله تعرفونه، ذكره الذهبي في أول كتابه الميزان، ميزان الاعتدال، في بداية الميزان، ثاني ترجمة في كتاب الميزان هي ترجمة أبان بن تغلب. تعلمون أن الذهبي رحمه الله إنما رتب كتابه الميزان على الحروف، على الحروف الأبجدية، فأبان في حرف الألف يكون في البداية، فأبان بن تغلب رحمه الله ثاني ترجمة له، ثاني ترجمة له. فلما ذكره أبان قال أبان بن تغلب ميم أربعة، يعني من رجال مسلم، من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يعني من رجال الجماعة إلا البخاري. قال أبان بن تغلب ميم أربعة هكذا قال، قال شيعي غال لكنه صدوق، فلنا صدقه عليه بدعته، فلنا صدقه عليه بدعته. ثم فصل ما معنى شيعي غال، فقال التشيع عند السلف يختلف عنه عما هو عند الخلف. قال فالتشيع عند السلف تشيع بلا غلو وتشيع بغلو، وغلوهم يختلف عن غلو الخلف. فقال التشيع بلا غلو هو تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، يعني أن يقول القائل خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. قال وهذا في السلف كثير، هذا النوع من التشيع في السلف كثير، يعني في زمن التابعين وأتباع التابعين كثير منهم كان يقدم عليا على عثمان، لكن أهل السنة جمهورهم على تقديم عثمان على علي، والإمام أحمد كان يقول من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار كلهم اتفقوا على تقديم عثمان بعد وفاة، بعد استشهاد عمر رضي الله عنه. وأما التشيع بغلو عند السلف هو تقديم علي على الشيخين مع الترضي عنهما، مع الترضي عنهما. قالوا هذا كان حال أبان، يقول هذا كان حال أبان. قال وأما التشيع عند الخلف أو الغلو فيه قال فهو الرفض المحض. قالوا أيضا لا يحضرني، هذا الكلام للذهبي، يقول لا يحضرني أن أحدا منهم كان صدوقا، بل الكذب شعارهم والتقية دثارهم، هكذا يقول الذهبي في ترجمة أبان كما قلنا. المقصود أن من كان، من كانت بدعته مفسقة فهذا كثير في رجال، في رجال السنة كثير، هذا تجده، يعني تجد جماعة منهم في البخاري كما ذكرنا لكم عمران بن حطان، وتجد من رمي بالقدر جماعة من خيار أئمة السلف كقتادة رحمة الله عليه، قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه رمي بالقدر، رمي ولم يثبت هذا عنه، وعكرمة مولى بن عباس رمي بشيء من مثلا مما كان يرمى به أهل ذاك الزمان، هذا كثير، لكنهم قالوا لا يصار إلى الرواية عن أهل عمن رمي ببدعة إلا بما ذكرنا، إذا كانت بدعته مفسقة ولم تكن ولم يكن داعية لبدعته ولم يروي ما يؤيد بدعته وكان صدوقا. قضية كان يعني قضية الصدق في نفسه هذه لابد أن تتوفر في الجميع، سواء كان رمي ببدعة أو لا، حتى ولو كان من أهل السنة. المقصود أنه لا يصار إليهم إلا إذا احتيج إليه. والذهبي رحمه الله له كلام جميل في هذا، يقول لو ترك حديث فلان لكذا وحديث فلان لكذا، وذكر بعض الأكابر من التابعين كقتادة والحسن وغيرهم، قال لو ترك حديث هؤلاء وهؤلاء فيما رموا به من بعض البدع الخفيفة، قال لضاعت كثير من السنن ولأغلق الباب ولخرج الدجال. يقول لو تركت أحاديث هؤلاء الأئمة الكبار لأنهم رموا ببعض شيء لضاع كثير من السنن. فالأصل أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الاعتدال، والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأصل أنه لا يصار إليهم ولا يروى عنهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يؤخذ إلا عن أهل السنة. وفي مقدمة مسلم يقول ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الرجال حتى وقعت الفتنة، يعني فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فلما وقعت قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة رد حديثه ولم يؤخذ. فالأصل أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، لا يؤخذ إلا عمن يرتضى دينه، لأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة ونفعنا بعلمكم. قال بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال باب ثناء الناس على الميت. ولو أن الإنسان قلب صفحات كتاب التقريب فقط، كتاب التقريب للحافظ ابن حجر رحمه الله، لوجد كثيرا من الأكابر رمي بشيء من مثل هذه البدع، فيقول فلان ابن فلان رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، ثم تجده من رجال البخاري أو من رجال مسلم أو من رجال الجماعة أو من رجال أصحاب السنن الأربعة. ذلك لأن أهل السنة أهل إنصاف، فمن وثقوا في صدقه وأمانته، أخذوا عنه العلم ما لم تكن بدعته كما قلنا مكفرة. وكلام الذهبي في ترجمة أبان حين قال لنا صدقه وعليه بدعته، نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله في الأرض. قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، قال وثلاثة، فقلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر. وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هو الهوان والهون الرفق. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرتد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القريب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له تدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. نعم كانت عائشة رضي الله عنها تنكر أن يكون الأموات يسمعون وكانت تنكر أن يكون أهل القليب سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتأول ما بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهم يعلمون أن ما كنت أقوله حقا يعني في عالم البرزخ لكنهم ما سمعوا مقالته. والأصل أن من حفظ حج على من لم يحفظ. وعائشة رضي الله عنها لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بل لم تكن هي عند النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ، إنما تزوجها بعد ذلك بعد بدر بشهر. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها زواج الدخول والبناء لا زواج الملك، أما نكاح الملك فكان بمكة، يعني عقد عليها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بمكة قبل الهجرة بثلاث، وهي ابنة ست، وبنى بها وهي ابنة تسع في المدينة في السنة الثانية من الهجرة في شوال وغزوة بدر كانت في رمضان في السنة الثانية، يعني قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بنحو شهر. فهي لم تكن معه رضي الله عنها وصلى الله عليه، إنما كانت تتأول الآية تقول حسبكم كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى، فإذا هؤلاء الأموات ما سمعوه. لكن من حفظ حج على من لم يحفظ، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وهو يقف على القليب ويحدثهم بأسمائهم يناديهم يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالأصل أن الميت يسمع نداء من يكلمه، لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أهل القليب سمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليسمع قرع نعالهم، إنه ليسمع قرع نعالهم، فالميت يسمع قرع نعال أهله حين يضعوه في القبر ويولون عنه مدبرين، يسمع قرع نعالهم. وهكذا أهل القليب سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما استطاعوا أن يجيبوا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا يحيى بن سليمان ما عندكم زاد غندر عذاب القبر حق في نسخة؟ نعم في نسخة لأبي ذر عليه صح زاد غندر مباشرة عذاب القبر حق. نعم بالنسبة لعمران الذي ذكرناه قد يشكل على بعضكم أنا قلت أنه سمع من عائشة وابن عباس وابن عمر وبعض الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت هذا وكيف يعني قد يشكل على البعض كيف صار خارجيا؟ الجواب أنه لم يكن كذلك في أول أمره، وكان من فضلاء علماء أهل السنة، ثم تزوج امرأة خارجية حرورية، وكان عمران دميم الخلقة، دميم الخلقة يعني قبيح الوجه. فلما رأى هذه المرأة الحرورية وكانت بارعة الجمال عشقها فخطبها، فقيل له لا تتزوجها فإنها حرورية فربما تضلك، قال لا عل الله أن يهديها على يدي، قال أتزوجها لعل الله أن يهديها إلى السنة على يدي.

قال رحمه الله تعالى: باب موت يوم اثنين. حدثنا معل بن واسد قال حدثنا وهيب قال وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: فيكم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، أرجو فيما بيني وبين الليل. يعني أن أموت، أرجو فيما بيني وبين الليل أن أموت، لكنه لم يمت رضي الله عنه، إنما مات من الغد. نعم. صلى الله عليكم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به رضع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. نعم. باب موت الفجأة البغتة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. نعم صحيح. وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فأقبره: أقبرت الرجل إذا جعلت قبله، إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام وقال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. نعم. هذا لما مرض صلى الله عليه وسلم كان ينقل كل ليلة وهو يهادى بين رجلين، يحمل بين رجلين فينقل من بيت إلى بيت، يعني بين بيوتاته بين حجر نسائه. وكان في ذلك مشقة عظيمة عليه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يحمل بين رجلين فينتقل من حجرة إلى حجرة. وكان يسأل كل يوم: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فيقال: غدا أنت في بيت فلانة، غدا أنت في بيت فلانة. هو يسأل حرصا منه على أن يأتي إلى عائشة رضي الله عنها، استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. فعلمت أمهات المؤمنين ذلك منه حين يرينه يسأل عن النوبة التالية، يعني غدا نوبة من منكن؟ فيقال: نوبة مثلا حفصة أو أم سلمة، يستبطئ ليلة عائشة. فأذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، أذن له أن يبقى فيها. وكنهن يأتينه صلى الله عليه وسلم كل ليلة يجتمعن عند عائشة رضي الله عنها يعدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه ما توفي إلا في نوبة عائشة، في الليلة التي يكون عندها في الأصل، قبل أن يأذن له نساؤه أن يبقى عندها. فمات في بيتها وفي نوبتها الأصلية، ومات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها كما تقول هي. والسحر هي الرئة، والنحر هي اللبة، اللبة هذه النقرة التي تكون في أعلى الصدر وفي آخر العنق. فمات صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وما علمت بموته إلا حين رأت نفسا باردة خرجت من فيه صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرجت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وإذا به قد قضى صلى الله عليه وسلم، قد مات صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التماري أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفن فقالت لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. نعم. أما سقوط الحائط فقد مضى معنا في الموطأ وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك حين أمر الوليد بإدخال الحجر إلى المسجد حين وسع المسجد من الجهة الشرقية. وتعلمون أن كل من وسع المسجد قبل الوليد كانوا يوسعون إما من الجهة الشمالية أو من الجهة الغربية إلا عثمان رضي الله عنه فإنه زاد في المسجد من الجهات الثلاثة يعني زاد من الشمال والغرب والجنوب هذه الزيادة الباقية إلى الآن هذه الزيادة عثمان رضي الله عنه. والمحراب الحالي الذي يقف فيه الإمام هو المحراب الذي وضعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعله حذاء محراب النبي صلى الله عليه وسلم محاذيا لمصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يزيدون من الجهة الشرقية لأن فيها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الوليد بن عبد الملك وأمر بزيادة المسجد من الجهات الثلاث يعني من الشرق والغرب والشمال وأمر بهدم الحجر حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فنفذ الأمر أمير المدينة يومئذ وهو عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وكان واليا على المدينة من قبل ابن عمه الوليد بن عبد الملك. فهدموا الحجرات إلا حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها خلعوا بابه وبنوا على الباب ثم أحاطوا به حائطا. وفي أثناء البناء سقط الجدار الشرقي للحجرة الجدار الشرقي يعني الذي هو من جهة البقيع. فلما سقط الجدار وهم يحتفرون وإذا بقدمين تظهران من الحفرة من وراء الجدار ففزع الناس فزعا شديدا ظنوا أنها أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كشفوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء عروة كما هنا عندنا قال لا والله ما هي بأقدام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أقدام عمر. وصدق ذلك لأن صفة القبور كالتالي: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى القبور يعني إلى جهة الغرب إلى جهة الروضة، ثم قبر أبي بكر ورأس أبي بكر عند صدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قبر أبي بكر يعني من منتصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ رأس أبي بكر رضي الله عنه، ثم رأس عمر رضي الله عنه من عند صدر أبي بكر فتكون قدماه هما أطول الأقدام تكون تحت الجدار. ولذلك ورد في دفنه أنهم ضاقت بهم الحجرة لما دفنوا عمر لأنهم ما جعلوه بحذاء أبي بكر إنما أرجعوه إلى الوراء قليلا ضاقت الحجرة فحفروا لقدميه تحت الحائط فكانت قدماه تحت الحائط حفروا له وأدخلوا قدميه يعني من خارج الحجرة تحت الحائط. ولذلك حين سقط الجدار ظهرت أقدامه رضي الله عنه. ولا يمكن أن تظهر أقدام أبي بكر ولا أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ظهرت أقدام عمر لأنه هو آخر واحد، أقدامه هي التي كانت حفرت لها تحت الجدار ودفنت. نعم. أحسن الله إليكم. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وقال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين؟ قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. نعم فإذا نعم تفضلوا أكملوا. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيهم الأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم رضي الله عنه وأرضاه. هذا لما طعن رضي الله عنه هو بقي بعد أن طعن 3 أيام ثم مات رضي الله عنه. لما طعنه الشقي المجوسي أبو لؤلؤة بخنجر له رأسين فأدخله في بطنه ثم شده إلى اليمين ثم رفعه إلى الأعلى ثم أنزله وشده إلى اليسار يعني مزق بطنه عرضا وطولا. فحمل رضي الله عنه إلى البيت وقد أغمي عليه فقيل له الصلاة يا أمير المؤمنين فما أجاب لأنه كان في غيبوبة. ثم قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين فما أجاب. ثم قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين يعني صلاة الفجر. هو طعن في الركعة الأولى وحمل ففتح عينيه وقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم جاء الطبيب وكان هناك حكيم يعني يعالج الناس فأمر أن يسقى لبنا فأعطوا أمير المؤمنين شيئا من اللبن فلما شرب خرج من جرحه. فلما خرج من جرحه قال الطبيب له أوصي يا أمير المؤمنين يعني خلاص ما في أمل يعني أنت ميت ميت لا علاج لك طالما أنك شربت اللبن الحليب واللبن خرج من الجرح معناها مزقت أحشاؤه رضي الله عنه. قال أوصي أمير المؤمنين. فكان الناس كلهم يبكون فقال لولده عبد الله بن عمر انظر من قتلني وكان يخاف أن يكون الذي قتله مسلم انظر من قتلني. فجاء قال قتلك غلام المغيرة قتلك غلام المغيرة أبو لؤلؤة. فقال الصنع الصنع يعني الصانع لأنه كان يمتهن عدة صنائع كان نجارا وكان حدادا وكانت عنده عدة صنائع. وكان عمر يعلم أنه سيقتله لأنه هدده قبل قتله بأيام مر عليه وطلب منه أن يصنع له شيئا فقال لأصنعن لك صنيعة تتحدث بها العرب. فقال قد تهددني الصنع أو قال قد تهددني العلج يعني المجوسي. فعلم أنه مقتول. وفي الخطبة التي قبل مقتله في الجمعة قال ذلك قال رأيت في المنام أن ديكا ينقرني في رأسي 3 نقرات وإني لا أرى ذلك إلا دنو أجلي يعني أني مقتول. فرأى ذلك في منامه رضي الله عنه وخطب به الناس كما سيأتي معنا في البخاري بعد مدة إن شاء الله في مناقبه رضي الله تعالى عنه. فقال أما والله إني قد أمرت به معروفا لأنه كان كلم سيده المغيرة رضي الله عنه أن يخفف عنه من خراجه لكن الحقد كان أكل قلبه يعني المجوسي هذا كان حين جيء بالسبي بسبي المجوس بسبي فارس كان يمر أبو لؤلؤة ويمسح على رؤوس الأطفال ويقول أحرق قلبي عمر أحرق قلبي عمر. ولذلك المجوس لا يبغضون أحدا بغضهم من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل على يد رجل مسلم يحاجني عند الله بسجدة. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجل سجد لله سجدة يعني. ثم كان يهتم في مكان قبره أين يدفن، هو يريد جوار نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال لابنه ابن عمر اذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأقرئها مني السلام وقل لها يقول لك عمر، ولا تقل لها يقول لك أمير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين بأمير، يعني خلاص أنا مقتول فلم أعد أميرا للمؤمنين، قل لها يقرأ عليك السلام عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست للمؤمنين اليوم بأمير، واستأذنها في أن أدفن بين صاحبي، وقال مع صاحبي. فذهب فوجدها تبكي رضي الله عنها، بل كل الناس كانوا يبكون يومئذ يوم قتل عمر، فوجدها تبكي فقال لها ذلك، قال يقرأ عليك عمر السلام ويستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. قالت والله كنت قد اتخذت هذا المكان لنفسي ولأوثرنه به اليوم، يعني كنت أريد أن أدفن مع زوجي وأبي، تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها، لكنها آثرت عمر على نفسها، آثرت عمر على نفسها. فلما جاء ورأى عمر وعبد الله مقبلا قال ارفعوني، فلما رفع وأجلس قال ها ماذا قالت؟ قال قد أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال لم يكن شيء أهم عندي من هذا الأمر. ثم أوصاه أن يستأذن أخرى خشية أن تكون أذنت خجلا منه رضي الله عنه، يعني خشية أن تكون أذنت وهي ليست راضية. فأمر ابنه أنه إذا جهز رضي الله عنه، إذا غسل وكفن وصلي عليه، يؤخذ إلى باب عائشة ويقال لها ويقولون لها يستأذن عليك عمر، فإن أذنت وإلا قال ادفنوني في مقابر المسلمين، يعني في البقيع. فلما غسل وكفن وصلوا عليه في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوه إلى باب حجرة عائشة وقال عبد الله بن عمر السلام عليكم يستأذن عمر بن الخطاب في أن يدفن مع صاحبيه. قالت نعم وكرامة، أذنت رضي الله عنها. فأدخلوه وحفروا له ودفنوه. ثم أوصى هذا الشاب الأنصاري لما دخل وأثنى على عمر بما هو أهله رضي الله عنه وأرضاه، ثم أدبر الشاب وإذا به قد أسبل إزاره. لاحظوا عمر ما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وهو يموت. فلما رآه مسبل الإزار دعاه ثم قال يا بني، أو قال يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، حتى وهو يموت رضي الله عنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رضوان الله عليه. ثم قال إني لا أعلم، نعم قال إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر، يعني الخلافة، من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يعني من بقي من العشرة المبشرين بالجنة، وكانوا سبعة نفر، لكنه أقصى أحدهم. من هو؟ ابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، حتى لا يقال أنه حاب ابن عمه. ولذلك دخل عليه رجل فقال له يا أمير المؤمنين استخلف عبد الله بن عمر، قال والله ما أردت بقولك هذا وجه الله عز وجل، والله ما أردت بهذا وجه الله عز وجل. ثم قال يكفي آل الخطاب أن يلي من هذا الأمر رجل منهم، ولو وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، يعني يكفي أن يتحمل من العائلة المسؤولية واحد. فكان يرى أنها مسؤولية وأنها غرم الخلافة، ولذلك ما أدخل ابن عمه وصهره، لأن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عمه وهو أخو وهو زوج أخته فاطمة بنت الخطاب، لكنه أبقى الستة الباقين وهم البقية الباقية من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الستة. قال فسمى هؤلاء النفر، قال نعم، ثم قال أوصي الخليفة من بعدي، يعني أيا كان من هؤلاء الستة أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. هو اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة حين خرج وهو مريض قد عصب رأسه وأجلس على المنبر أوصى، وكان مما أوصى أوصى بالأنصار خيرا، قال أوصيكم بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. وقال الأنصار كريشي وعيبتي، قد أدوا الذي لهم وبقي الذي عليهم، يعني أدوا ما كان لهم، قد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم يعني من الأجر. فعمر هنا إنما يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. انظروا وهو يموت ما أوصى بالمسلمين فقط، حتى بالكفار أوصى بالمهاجرين، أوصى بالأنصار، ويوصي بالكفار أيضا. قال وأوصيهم بذمة الله وذمة رسوله، يعني أوصيهم بأهل الذمة. من أهل الذمة؟ هم الكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام، هم الكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام. قال أوصيهم بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، يعني العهد الذي أعطيناه لهم وعهدناهم عليه يوفى لهم، ولا تخفر العهود والمواثيق. قال أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، يعني يحموا في بلادهم يدافع عنهم، لأننا حين نأخذ الجزية منهم نعاهدهم أننا نحميكم وندافع عنكم ونصون أعراضكم ودماءكم ونقاتل كل من يقاتلكم أو يعتدي عليكم. قالوا أن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، أن لا يكلفوا فوق طاقتهم، يعني الدرهمين أو الدينارين اللذين يدفعانها في العام، الدينارين اللذين يدفعهما الرجل في العام يؤخذ منهم هذه الجزية بلا تكليف دون أن يكلفوا فوق طاقتهم. نعم الناس، طيب الناس جالسين في الحلقة وهم نيام، أيقظوا النوام يا إخوان، تفضل شيخنا. الله يحسن إليكم وعليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. نعم الشيخ قال لهب ولهب وهما قراءتان، ابن كثير يقول تبت يدا أبي لهب بالإسكان، أبي لهب بالإسكان، والجمهور على الفتح، وهما قراءتان، وهو كان يقال له هذا وذاك، وهما لغتان أبو لهب وأبو لهب. نعم نقف هنا أو نكمل؟ الأمر إليكم، باقي حوالي 5 دقائق. طيب تفضلوا نمشي شوية في كتاب الزكاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب فحدث بهذا. نعم قال: ما له؟ قال: أرب ما له. ما معنى هذا؟ هذا كان في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر